بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. قد كنا فيما مضى شرعنا فيما يتعلق بكتاب الصيام إلى أن وصلنا إلى قوله وفقه الله ما يجب على الصائم تركه. نعم، اقرأ وأسرع لكن لا تهذرم. تعرفون الهذرمة؟ هذرمة نعم. القراءة التي لا تفهم حروفها، هذا ما هو لهذه الدرجة. نعم، بسم الله. أقرأ شرحنا؟ تفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف وفقه الله: ما يجب على الصائم تركه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنه رضي الله عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع التقصير ولا التلهي فليس لله حسن. الصوت يتقطع يا شيخ عمر. طيب الآن كيف؟ أيوة الآن أحسن. ما يجب على الصائم تركه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له كلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تفريق، فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام: باب من لم يدع. هل هنا مسألة عقدية بحثوها، مسألة مفيدة ودقيقة. فهنا قال: من لم يدع قول زر العمل به والجهل فليس لله حاجة. طيب، من ودعها وترك هذه الأشياء فهل لله حاجة في صيامه؟ من إيش؟ من ودعها، يعني من ترك هذا مفهوم المخالفة. هو قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. فهل الذي صام صياما كاملا وترك هذه الأشياء هل لله حاجة في صيامه؟ هذه مسألة عقدية دقيقة بحثوها. فإما أن يقال إن صفات الله لا تثبت بالمفهوم. طبعا الله عز وجل لا شك أنه الغني الحميد، غني عن الخلق أجمعين، فالحاجة التي تنافي الغنى هذه لا يمكن أن تثبت لله عز وجل. طيب، هذا الحديث ما المعنى فيه؟ قيل يعني يقال إن صفات الله لا تثبت بالمفهوم، وبهذا الحديث نظر حديث إن الله لا يمل حتى تمل. فليس معناه أن الله يمل، ما عنده علاقة، مع أن بعض المشايخ أثبتوا بها الملل لله على ما يليق به قالوا، لكن ما يظهر هذا ليس بظاهر، لأن هذا معناه لا يمل حتى أنتم تكونون الذين تملون فتنقطعون. وهذا نظير أن أقول لك سأناظرك فلا أنقطع حتى تنقطع. هل أنت إذا انقطعت يصدق علي بعد ذلك أنني انقطعت؟ ما يصدق عليك، لأنه الانقطاع إنما يحصل من الذي يقف في الأول. نفس الشيء، الملل إنما يكون من شيء مستمر، صح ولا من الذي توقف؟ طيب، إن أكيد أنه من الشيء المستمر طبعا، ليس من الشيء الذي توقف. طيب، إن الله لا يمل حتى تكونون أنتم تملون، فإذا أنتم مللتم وانقطع العمل من ماذا يمل الله بعد ذلك؟ والعمل أصلا قد انقطع، واضح؟ فبالتالي هذا لا يعني ليس بظاهر أبدا إثبات الملل من هذا الحديث، يعني بمفهومه أبدا، وليس ولا يفهم هذا أصلا في اللغة العربية وكذا، مع أن بعض كبار المشايخ أثبتوه لكن ما يظهر هذا. وهنا أيضا إما أن نقول نفس الشيء، وقيل إن الحاجة هنا ليست بمعنى الافتقار، وأظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا، ولعل بعضكم إن شاء الله يبحث لنا عن كلامه وينقله لنا في المجموعة، وأن الحاجة لها معنيان، معنى طبعا منزه عنه الله عز وجل كما ذكرنا قبل قليل، ومعنى آخر يعني لا بأس بإثباته، فلعلكم تبحثون عن كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. وفي كتاب الأدب باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. باب داود من الطريق. قال حدثنا سعيد المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قول الحافظ إن اللفظ لأبي أبو سعيد المقبولي ما اسمه؟ نعم أبو سعيد المقبولي ما اسمه؟ اسمه سعيد نفسه؟ سعيد بن أبي سعيد؟ يعني سعيد بن سعيد؟ ما هو سعيد بن أبي سعيد لكن أبو سعيد إيش اسمه؟ اسمه كيسان. وسعيد المقبري يروي عن أبي هريرة مباشرة وبواسطة أبيه. وابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد المقبري هو والليث بن سعد. وأما ابن عجلان فاختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري. نعم. والإمام مالك هذا من الرواة القليلين الذين يروي عنهم الإمام مالك عن أبي هريرة مباشرة. وإلا في الغالب أن الإمام مالك يكون بينه وبين أبي هريرة رجلان. نعم. أسأل الله إليكم. قال وفقه الله قول الحافظ إن اللفظ لأبي داود وهم منه رحمه الله فإن هذا اللفظ البخاري في الموضع الثاني بدون لفظ وهي ثابتة في الموضع الأول. أما أبو داود فليس عنده كلمة والثاني كما في المطبوع إلا إن كان الحافظ وقف على نسخة فيها ذلك. الوجه الثاني الحديث الدليل على أنه يجب على الصائم أن يحفظ صومه مما يؤثر عليه وينقص ثوابه ذلك بالتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن سبيل من قول الزهد والعمل به والجهل. فإن هذه الأخلاق وإن كان منهيا عنها كل وقت لكن يزداد خلقها في الصيام ولهذا ذكرت في عنصرها من الصائم يدل على أن صيامه ناقص معها قليل الأجر وأنه ليس صوما تاما لو كان كذلك لصان صيامه عند الأقوال المحرمة والأفعال السيئة. ذكر الله عز وجل وأشار إلى حكمة الصيام بقوله لعلكم تتقون. شيخ عمر الصوت ليس بكامل الصفاء، ما أدري إيش الإشكال، ما أدري هل هو الشبكة، ما أدري هل عند الإخوة أيضا هكذا ولا عندي يعني فقط، ما أنا ما أسمعه بوضوح، أنا أسمعه بسبب الكتاب لكن مثلا مع التسجيل لن يكون واضحا. ما أعرف شيخ علي أنت صوت شيخ عمر واضح عندك ولا؟ أنا سمع عنده شيء. طيب لو تقرأ من غير سماع شيخ عمر كذا جرب. بدون سماع أنا لكن شيخنا حولي يعني من يفتح كذلك فهل يؤثر هذا؟ ما أدري والله. لكن طيب واصل كذا نشوف واصل أكمل هذا الحديث. شوف. أسأل الله إليكم. قال وفقه الله وإن وقف الصائم لأنفس وأغلى من أن ينفق في هذه المهلكات التي تؤثر على ثواب الصيام وتذهب حقيقته وتلغي آثاره التربوية والخلقية لأن قوله ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يشعر بأنه يخشى على ما يرتكب شيئا من ذلك وهو صائم ألا يقبل منه صيامه. لهذا دليل على أن الصيام ليس مجرد الامتناع عن المؤثرات الحسية. طبعا فرق بين نفي القبول وبين نفي الصحة وهذه فائدة نفيسة. ما العلاقة بين نفي القبول ونفي الصحة؟ هل هما متلازمان أو ليسا متلازمين؟ هذا حرره بعض العلماء كالحافظ أو كولي الدين العراقي أبو زرعة الابن ذكر ضابطا نفيسا في ذلك، ما أدري هل نقله عن غيره أو فهو قال إيش؟ قال النفي للقبول إن اقترن بمعصية فهو ليس لا يدل على نفي الصحة وإن لم يقترن بمعصية دل على نفي الصحة. يعني مثلا إذا قيل مثلا من تخرجت متطيبة لم يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل، هذا إن صح هل يدل على بطلان صلاتها؟ لا يدل لأنه مقترن بمعصية. كذلك مثلا الآبق العبد الآبق لا تقبل له صلاة، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة، كل هذه مقترنة بمعاصي. أما مثلا لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ، هل الحدث معصية؟ لا. إذن يدل على نفي الصحة، يعني هنا نفي القبول يدل على نفي الصحة. كذلك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار على ما في هذا الحديث يعني من المقال. لكن المهم أنه إيش أيضا ليس فيه ذكر ذنب ولا معصية، فهنا يدل على نفي الصحة، وهذا ضابط النفيس في الحقيقة. نعم. وإلا فالقبول في الحقيقة هو قدر زائد على الصحة، قد يكون العمل صحيحا ولا يقبل. الفقهاء إنما يتكلمون عن الصحة التي تكون باجتماع الأركان والشروط وانتفاء الموانع وما إلى ذلك، أما القبول فأمره إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله، وفي هذا دليل على أن الصيام ليس مجرد. طيب لو طبقنا الضابط هنا فليس لله حاجة، إذا قلنا يدل على عدم القبول، هل يدل على نفي الصحة أو لا؟ نفي الصحة لا. نعم. نفي الصحة لا يدل شيء. لا يدل. لم يقترن. لماذا؟ لم يقترن. اقترن قبل الزور معصية. اقترن بالمعصية، ولو لم يقترن لدل على نفي الصحة. إذا اقترن لا يدل على نفسه. أي نعم، إذا اقترن لأنه كأنه يدل على أن، يعني أنت افهم هذه القاعدة تسهل عليك، أنه كأن إثم المعصية يقابل أجر العمل، فيكون كأنه إيش لا أجر له فيه مثلا، أو يكون سبب في أن لا يأخذ أجرا لكن العمل صحيح. فرق بين أن يأخذ الأجر وبين أن صحة. مثلا الذي أتى كاهنا هذا، هل يقول أنا ما أصلي، إيش الفائدة أن أصلي وهي لا تقبل؟ لا، يجب عليه أن يصلي وإن كانت صلاته غير مقبولة إذا لم يتبه. فبالتالي هنا إذا طبقنا هذا فلا يدل على نفي الصحة، وفي هذا رد على ابن حزم. ابن حزم طبعا أخذ من هذا الحديث أن الغيبة ونحوها تفطر الصائم، وهذا قول شاذ طبعا، فقال أنتم تفطرونه بأشياء مثل الاستمناء وكذا، ما جاء فيها نص صريح، وتدعون هذا الذي فيه النص الصريح، فقال إذن يبطل صوم الصائم بهذا. لكن الشيخ ابن عثيمين عنده كلمة جميلة، يقول حجة الظاهرية في البدء يعني تخلب نظرك أو كذا، فإذا تأملت وجدت الحق غالبا يعني مع عامة أهل العلم أو كلمة نحوها، فهي ظاهرية مثل في الظاهر هكذا تبهر الإنسان، لكن إذا تأمل وجمع النصوص وكذا فإنه يجد يعني دائما، خاصة إذا خالفوا قول السلف. وأيضا نقل عن ابن تيمية رحمه الله العلامة أنه قال كل قول انفرد به الظاهرية فهو خطأ، وما كان عندهم من صواب فقد وافقهم عليه بعض السلف. يعني فرق بين أن يكون قول أصلا هو معروف عند السلف وقال به الظاهرية، وبين قول يبتدئه الظاهرية ما يكون معروفا قبله. نعم. شيخ مثله عن الحسن بصري. نعم. يعني مثله رأي ابن حزم عن الحسن. ما أدري والله، لكن ابن حزم كثيرا ما يذكره ويحرص على ذكر بعض السلف الذين قالوا بهذا القول إن وجده. وكما قلنا ونقلنا لكم عن ابن القطان الفاسي أن هذا ليس على سبيل احتجاج أو كذا، وإنما من باب الاستئناس وإيناس المخالف بأن هذا القول يعني موجود في السلف، وإلا فهو حتى إذا رأى رأيا حتى لو ما وجد أحدا يقول به من السلف فإنه يأخذ به إذا اعتقد أن ظاهر النصوص تدل عليه. نعم. بشرط طبعا أن لا يكون قد انعقد إجماعنا على خلافه. نعم. صوتك بعيد جدا شيخ عمر، نحن ما سامعين حاجة. أحسن الله إليكم. نعم. كده واضح؟ كده أوضح. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله، وفي هذا دليل على أن الصيام ليس مجرد الامتناع عن المحصرات الجنسية، ولا بد فيه من صيام الجوارح عما حرم الله تعالى لحلل الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، وقد يقوم دوره بتربية النفس وتهذيب الأخلاق، وأولى الناس لذلك من لهم علاقة بالآخرين كالقاضي والمعلم والطالب والموظف ونحوهم. قول الزور كل قول مائل عن الحق إلى الباطل، فيدخل فيه كل كلام مكرم من الكذب والسب والشتم والغيبات والنميمة وشهادة الزور. العمل بالزور والعمل بكل فعل محرم فيه عدوان على الناس من الظلم والخيانة والغش وأخذ المال وإيذاء الناس ونحو ذلك، كما يدخل فيه الاستماع أو النظر إلى ما حرم الله تعالى من الأغاني وآلات اللهو والطرب. فالجهل هو السفة وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. الغريب أن أهل الباطل يجتهدون في رمضان، شياطين الإنس يجتهدون غاية الاجتهاد، يجعلون رمضان موسما للمسلسلات وللكذا. والأمر الثاني أن بعض الناس يتخذ الصيام ذريعة لضيق الخلق والاعتداء على الناس، ولقى هنا صايم ما تكره هنا يا أخ، ما تكره إن إحنا صايمين مثلا إن إحنا كذا. فهذا وإن كان صح أن النفس يعني قد تضيق بسبب عدم الطعام والشراب، لكن ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه ويكون روحانيا ويتحلى بروحانية الصيام ما أمكنه، وأن يبتعد عن الأسباب التي قد تضيع عليه الأجر. وأنا رأيت رجلا يعني رجلا يبدو عليه سيما الصلاح ملتحي وكذا، فحصل بينه وبين رجل مشكلة في السودان هذا كان، وهو صائم في رمضان الناس صائمين، فقيل له يا شيخ أنت صائم وكذا، فقال والله نحن فلان ده نفطر له وزاده، يعني سبحان الله زاده يعني. فالإنسان الشيطان طبعا الغضب يدخل الإنسان في أشياء، فالإنسان يحاول أن يجتنب أسباب ذلك. نعم السلام عليكم. ما قال وفقه الله إن الصيام لدرجة تربوية تعلي من الحلم والصبر والصدق تحث على مكارم الأخلاق والفضائل الأقوال والأعمال. الصيام الشرعي صيام الجوائز عن الآثام والبطن عن الطعام والشراب والفرج عن الرفة ومباشرة النساء. إذا تم ذلك أدى الصوم مراته فوائده ثمراته وفائده وترتب عليه المغفرة الموعود بها. نعم، لكن يعني رأسه هو صيام القلب. أنا توقعت أنه سيذكر صيام القلب عن كل ما ينافي التقوى يعني. نعم شيخنا. نعم شيخ، مثلا لو قرأ علي مثلا فإني لا أتعد اسمه. طيب ما فيش كان نستأذنك يا شيخ عمر اليوم بس عشان الشبكة غير واضحة. الأخ مهاب يقول لو نغير بس القارئ حتى الصوت يكون واضح. طيب نعم علي. يمكن شيخ علي حولوا ناس. أيوة. ولا حاجة حولك ناس. كان في واحد يتكلم طلع لك. طيب تفضل. حكم القبلة والمباشرة للصائم. نعم الحديث الذي يليه. صفحة 40. السلام عليكم. قال رحمه الله حكم القبلة والمباشرة للصائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان. من هو الذي زاد؟ مسلم يعني. نعم قال وفقه الله. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، وقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب المباشرة للصائم، ومسلم من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها به، ورواه مسلم من طريق زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم وفي لفظ في رمضان. الوجه الثاني، الحديث دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها، ولا يؤثر ذلك على الصيام ولا ينقص ثوابه. والمراد بالمباشرة التقاء البشرتين باللمس ونحوه. يعني كان كلمة المباشرة مأخوذة من البشرة. نعم أحسن الله لكم. قال فهي أعم من التقبيل وتطلق على الجماع ولكنه غير مراد هنا. وقد أخرج الطحاوي بسنده عن حكيم بن عقال قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم، قالت فرجها ظاهر مرفوع. قالت فرجها. قال وأخرج عبد الرزاق بسنده عن مسروق قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائمة، قالت كل شيء إلا الجماع. طبعا هذا الأثر استدل به بعض من رأى من المعاصرين أنه أن الاستمناء لا يعني مثل لا يفطر، ولكن هذا فيه بعد، لأن كون عائشة تقصد مثل هذه الصور التي هي نادرة من المفاخذة وما إلى ذلك هذا محل نظر. والأصوليون إذا كان في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل النادر يدخل أو لا، النادر في ذي العموم يدخل ومطلق أم لا خلاف ينقل، فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تناف أو مشبه فيه تناف القيل. فكيف إذا كان كلام ليس له، يعني إذا كان كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أقل حصانة وكذا، لأنه قد لا يخطر بباله الفرد النادر في ذلك الوقت، لا سيما مدام نقلت إجماعات وتورد أهل العلم على نقل الإجماعات على هذا، فليس من السهل نقضها. ولهذا لا يعرف أحد قبل داود الظاهري صرح بأن الاستمناء لا يفطر. ولهذا سيأتي أنه الشارح سيعترض على نقل الإجماع بالظاهرية، لكن هذا فيه نظر، لأن الظاهرية لا ينقض بهم الإجماع لأنهم مذهب هم حادث أصلا، يعني داود هذا تلميذ للشافعي متأخر، فبالتالي إذا كان في أحد من السلف قال به هذا هو الذي ينقض به الإجماع، مع كوني يعني الشذوذ واردا مع ذلك، لكن كونه ينقض الإجماع بشخص متأخر هذا لا يحسن إذا كان الذي نقل الإجماع يقصد به المتقدمين. أما إذا كان يقصد به أنه في جميع العلماء متقدم ومتأخر فلا شك أنه يرد عليه، لكنه قد لا يفسد حكاية الإجماع في من سبق. نعم. أحسن الله عليكم. قال وفقه الله. الوجه الثالث، دل قولها رضي الله عنها ولكنه أملككم لإربه على أن الصائم إذا خشي من المباشرة تحرك شهوته أو تدرجه إلى الجماع أنه يجب عليه ترك التقبير والمباشرة سدا للذريعة، ولأن حفظ الصيام من الإفساد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، يعني هذه نصيحة لكم يا إخوة، أنتم شباب وكذا، وكثير منكم ما تزوج أو ما دخل الظاهر أكثر، أو كلكم ما أدري هل في أحد دخل بزوجتي ما أظن، فكان بعض المشايخ ينصحون يقولون لا تزوجوا في رمضان ولا قريبا من رمضان، بالذات العرسان لا يملكون إربه، وكذلك نصح بترك المقدمات إذا أردت أن يعني تبتعد فابتعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال كالراعي راح حول الحمى. وأنا أعرف رجلا من أتقى الناس وأعبدهم الذي قبل أسر إلي بذلك، قال يعني أنا لما كنت عريس رغم أنني يعني لا يعني من أتقى الناس الذين أعرفه، لكن أمور الشهوة هذه ما تعرف تقوى، لأن الإنسان خلاص يعني مش ما تعرف تقوى، تعرف طبعا التقوى، لكن أقصد التقوى فيها صعبة، لأن الإنسان يكون يعني كأن عقله مغير خاصة إذا بدأ في المقدمة. فقال لي والله يصوم شهرين متتابعين صمتهم، فعشان كده الإنسان يعني يحترس من هذا، إما ما يعني السنة كلها واسعة تزوج في شوال المشكلة شنو تكون، ولا يعني إذا فاتتك الستة من شوال تراها نفل يعني ما مشكلة، أو شنو أو تكون بعيد شوية عن رمضان، وإذا ابتليت فإياك والمقدمات، تترخص وتقول الرسول كان يقبل وهو صائم، عائشة قالت لك كان أملككم لإربي. ولهذا هذا هو مستند من فرق بين الشاب والشيخ وكذا، المقصود أن يتحكم في شهوته، فلا تحسن الظن بنفسك إن النفس لأمارة بسوء، تقول أنا أتحكم في شهوتي ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل بعد ذلك، ما تستطيع أن توقف الجماع. كنت بمزح معهم بقول لهم العريس ده فرامله خربانة، ما في داعي يعني يدخل في الموضوع. نعم. علي طبعا انت اول واحد مقصود بالكلام. نعم نعم، نسأل في السؤال. أحسن الله عليكم. قال وفقه الله، والعرب بفتح الراء دخل بها في شوال، دي طبعا قالوا في نص صحف المعنى فيها. الله المستعان، دخل بالزوجة في شوال كيف قالوا، دي مشكلة. نعم، فتح الهمزة والراء هو شهوة وحاجة النفس، والإرب بكسر الهمزة وسكون الراء هو العضو وهو الذكر، وقد يطلق على حاجة النفس أيضا، ومنه يقال إذ قطعه إربا إربا مثلا، يعني أعضاء أو إربا إربا يعني عضوا عضوا مثلا. نعم. قال فالضابط في الجواز هو أن يملك الصائم إربه أو أربه، كل أربه، وأن يملك الصائم أربه ويقدر على ضبط نفسه، فإن خاف من الوقوع في المحذور لم يجز له أن يقبل ولا أن يباشر. طبعا في أحاديث وردت في التفريق بين الشيخ والشاب، وهذه الأحاديث بعضهم تكلم فيها، وأظن أن الشيخ الإمام الألباني رحمه الله كأنه يثبت بعضها، لعل بعضكم يفيدنا أيضا في ذلك، فبالتالي بناء عليه بنا. لكن هل سننقح المناط ونقول أن ليس المقصود الشيخ والشاب ولا نقول هذا حكم علق على الغالب فلا يقيد يعني ولا يعني يقيد بالحكمة وكذا، وإنما يمشى على ما جاء فيه. لا شك أن الشاب شهوته أشد وملكه لإربه أضعف يعني. نعم. قال وفقه الله: فإن قبل الصائم أو باشر فأنزل فسد صومه. قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه. وهذا فيه نظر، فقد ذهب ابن حزم إلى أنه لا يفطر بالقبلة والمباشرة ولو أنزل، وقوى ذلك. وكما قلنا المقدمات طبعا التي للجماع متعددة، منها النظر ومنها القبلة ومنها المباشرة ومنها يعني غير ذلك الجس مثلا وما إلى ذلك. المقدمات هذه حكمها يختلف لأنها مختلفة في يعني قوة تهيجها للشهوة. ثم ثانيا الفقهاء بعضهم يفرق بين من كان غالب عادته أنه لا ينزل فأنزل، وبين الذي هو يعلم من نفسه أن غالب عادته أنه ينزل. واضح؟ لأن هذا معناه كأنه هو متعمد للإنزال، فضلا عن أن يتعمد من البداية أصلا أن ينزل. في شخص متعمد، في شخص هو لا يريد أن ينزل لكن يعلم أنه غالبا لا يملك نفسه وأنه سينزل فدخل في ذلك فأنزل، فهذا ملوم أكثر من الذي كانت غالب عادته السلامة ولكن خالف ما إيش؟ خالف ما ظنه يعني ما كان، أو خالف غالب عادته. هذا أقله يعني، خاصة إذا كانت المقدمة ضعيفة مثل النظر. النظر هذا ضعيف يعني ينزل به بعيد لكن قد يحصل، فبالتالي لا سيما إذا لم يكرره ولم يديمه وكذا النظر يعني. نعم. فبالتالي هذه الأمور فيها تفاصيل يعني، فيها تفاصيل. نعم. أحسن الله عليكم. قال وفقه الله: وجاء عن جماعة من أصحابة والتابعين جواز المباشرة للصائم، وكذلك لو استمنى فأنزل فسد صومه، لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يفسد صومه، مستدلا بأنه لم يأتي نص بأنه ينقض الصوم. فإن قبل أو باشر فخرج بعموم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وقالوا هذا من أعظم ما تسكن به الشهوة. فلو كان يؤذن للصائم، فإن قال قائل أصلا الاستمناء حرام، طبعا ابن حزم لا يرى الاستمناء حراما أصلا، لكن مثلا إذا قلنا بعض المعاصرين هؤلاء يرونه حراما، فنقول طيب الاستمناء بالزوجة ليس حراما، فعلى هذا يجوز عندهم ويلزمهم أنه يجوز أن الإنسان يتعمد أن يفاخذ زوجته أو كذا إلى أن ينزل. ما عنده أي بأس في هذا الكلام نهائيا، لأنه أصلا هو جائز، وأصلا خاصة إذا كان يعلم أنه لن يقع في الجماع. طبعا هذا هو الذي نتكلم عنه، فهم عندهم الحرام هو الإيلاج فقط، أما من غير إيلاج ما فيه. وهذا القول فيه من الشذوذ ما فيه، وفيه من البعد عن مقاصد الصيام والشريعة في يعني مقاصد الصيام في الشريعة ما فيه. فبالتالي يعني قول يعني يجتنب هذا القول ولا يعبأ به. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فإن قبل أو باشر فخرج منه مذي لم يفسد صومه في أصح قولي العلماء، وهو قول الحنفية والشافعية. الحنفية والشافعين يرون أن خروج المذي أو يعني لا يفسد الصوم، بينما المالكية والحنابلة في المعروف من مذهبهم أنه يفسد الصوم، لكن قال لك أصح قولي العلماء أنه لا يفسد. نعم. لكن قوله لأنه خارج أشبه البول، هذا يعني قياس بعيد يعني، لأن هذا له علاقة بالشهوة، البول ما عنده علاقة بأي أصلا، ولا بد أن يخرج أصلا، وليس الإنسان عمل فيه، فقياس بعيد جدا أنا أراه. لكن إيش كأنه قياس شبه، أو يمكن أضعف من قياس الشبه. فلا يعني ينبغي أن يمثل بشيء آخر، نقول مثلا الأصل عدم إبطال الصوم إلا بدليل مثلا واضح، ولا يمكن قياس المذي على المني لما بينهما من الفارق. نعم. الله تعالى أعلم. أدري الحجامة موضوع كثير. طيب خلوني أنا أقرأ لكم، أحاول أقرأ لكم سريع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وفقه الله: حكم الحجامة الصائم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد بن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. الحجامة فيها المهم خلاف الأئمة الثلاثة على أنها لا تفطر، وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث واختاره ابن تيمية وقواه ونصره بكلام يحسن مراجعته في كتاب حقيقة الصيام، نصر فيه نصرا مبينا كون الحجامة مفطرة، وهذا هو الأحوط، وجاء في أثر عن الصحابة وكذا، والعلماء اختلفوا من زمن الصحابة، بعضهم يقول تفطر وبعضها تقول لا يفطر، والأحوط أن يجتنبها الإنسان لأن فيها أحاديث يشد بعضها بعضا كما قال الإمام أحمد، ويعني والأحاديث التي فيها أنها لا تفطر الصريح غير صحيح والصحيح غير صريح، وأصح وأصرح ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري، وهذا خالف البخاري فيه جماعة من الأئمة المتقدمين وأعلوه، ومسلم أيضا أعرض عنه طبعا بناء على ترك رواية عكرمة، والإمام أحمد وغيره أعلوه وقالوا ليس بصحيح أنه احتجم وهو صائم، إنما هو احتجم وهو محرم، هذه الزيادة يعني أنكروها. وبعضهم قال شيخ الإسلام قال حتى لو ثبتت ليست صريحة، احتجم وهو صائم، طيب وكان ماذا؟ هل الصوم هذا نفل أو فرض؟ هل لو كان فرضا هل هو كان مضطرا إلى الحجامة أو لا؟ هل قضى أو لا؟ كله ليس فيه تعرض لهذا، فلهذا قال كل هذا لا يدل على إيش؟ على أنه يعني أن صيام صحيح مثلا أو أنه أكمله وكذا. وقد يقول قائل هذا خلاف الأصل لأنه قال احتجم وهو صائم ولم يذكر فطرا وكذا، هذا إن صح الحديث، وأما الحديث الأخير هذا فسيأتي أن كلام من أنكره. نعم. قال رحمه الله تعالى الكلام عليها من وجوه على هذه الأحاديث، يعني الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو ليلى شداد بن أوس بن ثابت النجاري الأنصاري بن أخي حسان بن ثابت، شداد بن أوس بن ثابت أخو ابن أخي حسان بن ثابت، هذه فائدة جميلة. قال البخاري قالوا إنه شهد بدرا ولم يصح، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كعب الأحبار، هذا من رواية التابعين، صحابة عن التابعين، كعب الأحبار أظن أكثر تابعين روى عنه صحابة، وروى عنه لأنه مخضرم كان موجودا لكن ما أسلم إلا بعد حياته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما رأاه، وروى عنه ابناه يعلى ومحمد ومحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد وآخرون. قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم، نزل في بيت المقدس وعداده في أهل الشام، مات بها سنة 58 على أحد الأقوال، وابن 75 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريج أما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب الحجامة والقيد الصائم من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه من طريق عبد الوارث قال حدثنا أيوب ولفظه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. أما حديث شداد بن أوس فقد أخرجه أبو داود في الصيام باب في الصائم يحتجم، والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وابن حبان كلهم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه به، وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي قلابة أن أبا أسماء الرحبي يعني حدثه عن ثوبان قال فأنا بسمع حدثه عن ثوبان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند ثوبان، وهذا الحديث في إسناد اختلاف وفي متن اضطراب، وقد اختلفت فيه كلمة أهل العلم والأكثرون على تصحيح، فمن صححه الإمام البخاري، فقد قال الإمام الترمذي وسألت محمدا عن هذا الحديث ابن إسماعيل يعني فقال ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان، وهذا ليس تصحيحا له، فقلنا له كيف بما فيه من الاضطراب، فقال كلاهما عندي صحيح يعني لا يرى أنه مضطرب، هذا هو التصحيح هنا، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلاب عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد بن أوس روى الحديثين جميعا. انظر البخاري ما صحح الوجهين إلا لأن بعض الرواة الثقات جمعهما، ليس مثل ما يفعل المتأخرون والمعاصرون يعتبرون هذا هو الأصل، أصلا الأصل أن كل الأوجه صحيحة إلا إذا دل دليل على العكس، لا الأئمة عندهم العكس، الأصل الترجيح، ولذلك يحتاج الجمع بينهما إلى تعليل. وممن صححه شيخ البخاري علي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم وعثمان الدارمي وابن خزيمة والعقيري وابن حبان والنووي وآخرون، ومن ضعفه الحافظ أبو حاتم والإمام الشافعي. وأما حديث أنس فقد أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثابت بن بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه به، وقال الدارقطني عن رجالي كلهم ثقات ولا أعلم له إلا وقد تعقبه ابن عبد الهادي بكلام النفيس مفاد، وأن هذا حديث منكر شاذ الإسناد وفي متنه نكارات لما يلي. أولا أن هذا الحديث غير معروف في المصنفات المشهورة، ابن عبد الهادي ممن يقتفي طريقة أئمة العلل فيه، ولهذا لا يقال، بعض الناس يقول يعني الطريقة هذه انقطعت من زمن، من الذي قال انقطعت؟ في عدد كبير من الأئمة المتأخرين مقتفون بأثر أئمة العلل. وأولا أن هذا الحديث غير معروف في المصنفات المشهورة لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد، مع أن الأمة تحتاج إليه شد الاحتياج، ولا يعرف أحد رواه في الدنيا إلا الدارقطني، لا لعلكم تغلقون المايكات لأنه فيه تشويش ما أدري. أن خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى وإن كان من رجال الصحيح فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة. فخالد قال عنه الإمام أحمد له أحاديث مناكير، وقال ابن سعد منكر حديث مفرط التشيع، وابن المثنى قال عنه أبو داود لا أخرج حديثه، وقال النسائي ليس بالقوي. ثالثا أن في متنه نكارة لأن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة وهي قبل الفتح. هذا غريب. نعم صحيح، غزوة مؤتة في أول السنة الثامنة والفتح في رمضان، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح بعد قتل جعفر، فكيف جعفر يكون حاضرا رضي الله عنه. الوجه الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه ما دليل على جواز الحجامة بظاهره يعني للصائم وأنها لا تؤثر على الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وظاهر اختيار البخاري ورجحه ابن حزم، ويؤيد ذلك ما تقدم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وقد روى البخاري بسند عن شعبة أنه قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن كنتم تكرهون الحجامة للصائم، وفي رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من أجل الضعف. الوجه الرابع حديث شداد بن أوس دليل على أن الحجامة تفسد الصيام لقول أفطر الحاجم والمحجوم، فالمحجوم يفطر بسبب خروج الدم لأنه يضعفه، وأما الحاجم فلأنه يمص الدم. هذا من جهة حكمة يعني، وإلا العلة مجرد حصول الحجامة منه وله. وهذا مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجعوا كلامه، الشيخ هنا سيختار عدم الإفطار، لكن راجعوا كلام ابن تيمية لقوله الذين يرون الإفطار فيه حجج قوية، وهو قول لبعض الشافعية كابن المنذر وابن خزيمة وغيرهما، وقد طعن في حديث ابن عباس الدال على الجواز كبار الحفاظ كالإمام أحمد وابن المديني وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وابي حاتم، وقال إن لفظته هو صائم غير محفوظة. وقال مهنا سألت أحمد عن الحديث فقال ليس فيه للصائم إنما وهو محرم، وخالفهم جماعة من كبار الحفاظ في مقدمتهم البخاري فقد خرجوا في صحيح كما تقدم، ومنهم الترمذي والبيهقي وآخرون. والذي يظهر والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن الحجامة لا تفطر الصائم وإنما كانت تفطر في أولي الأمر، ثم نسخ هذا الحكم، إلا أن بعضهم يرى كراهتها للصائم وأن الأولى تركها لأنها تؤدي إلى الضعف المؤدي إلى الإفطار على قول من لا يرى الإفطار. وقد نص الشافعي على النسخ، قال ويدل على النسخ حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم. الشيخ عمر لو تغلقون المايك جزاك الله خير. في القبلة للصائم ورخص في الحجامة، وهذا أخرجه هنا قال أنه اختلف في رفعه ووقفه، وصحح الدارقطني ورفع في الحاشية. قال الحافظ قال ابن حزم إسناده صحيح وجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما، وظاهر أحاديث الجواز أنها متأخرة عن أحاديث النهي، وقد روي موقوفا بلفظ رخص للصائم في الحجامة والقبلة بغير ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم الرفع لأن الترخيص في الأحكام الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن سبق أن مثل هذا قد يدخل اجتهاد الصحابي كما فصلناه في ما سبق. وهذا المرفوع حكما يفسره مجيئه مرفوعا صريحا فيدل على نسخ حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الدال على أن الحجامة تفطر الصائم، كما يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه على ما تقدم فيه مما قال. الوجه الخامس يتفرع على مسألة الحجامة مسائل كثيرة، منها الفصد والتبرع بالدم وأخذ الدم للتحليل، فعلى القول بأن الحجامة تفطر الصائم يكون التبرع بالدم وأخذ الدم الكثير للتحليل يفطر الصائم، فإن كان يسيرا لم يؤثر، وأما على القول بأن الحجامة لا تفطر فأخذ الدم لا يفطر مطلقا سواء كان كثيرا أم قليلا. لكن بعضهم اعترض على هذا وقال الحنابل عندهم الإفطار بالحجامة تعبدي وبالتالي لا يقاس عليه على مذهبه، أما من رآه أنه معقول المعنى لأنه يضعف وكذا هو الذي قاس عليه، وإلا في المشهور في مذهب الحنابل أنه تعبدي فبالتالي لا يقاس. أما الرعاف وخروج الدم من الجرح والسن إذا لم يبلعه فهذا لا يفطر مطلقا، لأن هذا ليس باختيار مثل الاحتلام سواء كان كثيرا أم قليلا، لأنه خرج بغير اختياره، والأصل صحة الصوم إلا بدليل صحيح يدل على فساده، والله تعالى أعلم. أنك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.